يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، الليلة الرابعة من ليالي شهر رمضان، شهر الخير وخير الشهور الذي فيه تتنزل الرحمات، تضاعف الحسنات، وتعظم الأجور، في هذه الليلة وفي هذا المجلس الذي نرجو أن يكون كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نلتقي في هذا المجلس بفضيلة الشيخ الدكتور خالد الضفيري ليحدثنا عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كيف كان حالهم في شهر رمضان، وذلك لنتأسى بهم ونسير على هديهم. ونترككم الآن مع فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبداية نشكر قائمين على هذا المركز وهذا المسجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، ونشكر كذلك في البداية هذا البلد بحكامه وشعبه، وكذلك أوقاف دبي، وكل من كان له سبب في هذا الخير الذي أسأل الله عز وجل أن يقبله منا ومنه. لا شك إخوتي في الله أن من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل على العبد أن يبلغه مواسم الطاعة ومواسم الخير. وإذا تدبر العبد أن رحمة الله عز وجل به تترى، فما إن ينقضي موسم من مواسم الخير وشهر من شهر الطاعات ووقت من أوقات العبادات إلا ويتلوه موسم آخر. جاء شهر شعبان، قبله رجب، وشعبان بما فيها من الخير، كذلك نحن في شهر رمضان، شهر الخير والبركات، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ويتلوه بعد ذلك شوال بما فيه من الصيام، وتدخل الأشهر الحرم وذي الحجة، وهكذا يتقلب العبد بين مواسم الطاعات. وهذه المواسم يا إخوة ابتلاء وامتحان يمتحن الله عز وجل به العبد، هل يؤدي شكر هذه النعمة؟ هل يشكر الله عز وجل على أن بلغه هذه المواسم؟ أم أنه كسلان لا يلتفت إلى الطاعة، ولا يقضي أوقاته إلا في الضياع وفي القيل والقال، فتمر عليه المواسم فإذا هو من الخاسرين. فالناس في هذه المواسم بين رجل سار على طريق الفلاح وبذل أسباب النجاح وكسب الحسنات وكفر السيئات، وبين رجل ركب الشيطان على رأسه، اقترف الذنوب وتكاسل في الطاعات وفرط في الجمع والجماعات، فلا هو لكتاب الله من التالين ولا هو من الحسنات أو في الحسنات من الجامعين، فهذا لا شك أنه على خسارة ولا يلومن إلا نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كثير من الناس إذا سمع كلمة البلاء والابتلاء وأن هذا إنسان مبتلى توارد على ذهنه المصائب والكوارث والحوادث، وما علم أن من أعظم البلاء البلاء بالنعم. إذا أعطاك الله عز وجل نعمة فهذا من أعظم البلاء، وهذا البلاء الذي يغفل عنه الناس، لأنه إذا كان في المصائب تجد قلبه يرق ويلين ويرجع إلى الله، يتذكر ربه ويطلب منه الفرج. وأما البلاء بالنعم فإنها قد تفتن العبد وينسى ذكر الله وينسى طاعة الله سبحانه وتعالى، فالابتلاء بالنعم أعظم من الابتلاء بالمصائب، وهذا لا ينتبه له إلا أهل الطاعة الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة، الذين هم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى السابقون السابقون، سابقوا إلى رحمة الله وسابقوا إلى رضوان الله وسعوا إلى إرضاء الله عز وجل في كل حياتهم وأيامهم وأوقاتهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هكذا هم أهل الطاعة. لذلك الله عز وجل أمرنا بالمسارعة والمسابقة إلى اغتنام أوقات الخير واغتنام أوقات البر، مسارعة إلى المغفرة ومسارعة إلى الجنة بالعمل الصالح، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للغافلين، أعدت للمتقين الذين يتقون الله عز وجل، الذين يجعلون بينهم وبين النار وقاية بالعمل بالطاعة وترك المعصية. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. بادروا أيها المؤمنون إلى عمل الصالحات وتنافسوا فيه غاية المنافسة، وتسابقوا في تقديم الخيرات، ولا تضيعوا الأوقات في غير فائدة وفي غير حسنة وفي غير طاعة وفي غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تؤثروا العاجلة على الآجلة، ولا تؤثروا الدنيا على الآخرة، فإن لكل دار من هذه بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فمن تدبر في هذه الحياة علم أن الله عز وجل ما خلقه في هذه الدار إلا لعبادة الله، ما خلقنا سدى ولا هملا ولا عبثا، إنما خلقنا لنعبد الله وحده، نعمل بطاعة الله ونرجو ثواب الله على نور من الله، ونبتعد عن معصية الله نخاف عقاب الله على نور من الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المؤمن إذا نظر إلى الدنيا وما فيها علم أنها لهو ومتاع، وأن الدار الآخرة هي الخير وهي الباقية. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لا يغرنكم الشيطان فيبعدكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالعبد لا يلتفت، عبد الصالح المؤمن الذي أيقن وعرف منزلة الآخرة لا يلتفت إلى فتن الدنيا ولا إلى شهواتها ولا تأخذه الشبهات، صابر على دين الله محتسب الأجر والثواب عند الله، يعيش في هذه الدنيا كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فتكون غريبا في دار ليست دارك وليست وطنك، وهذه الدار ليست أوطاننا وليست ديارنا في الحقيقة، وإن كانت هي أوطان الدنيا، لكن الوطن الحقيقي هي جنة عرضها السماوات والأرض، جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. فهذه هي الجنة التي يشتاق إليها العبد المؤمن ويعمل لها ويبذل عمره كله في رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذا الحديث كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. انظر إلى حال المؤمن في حياته: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعلم المؤمن أنه في أي لحظة من اللحظات يفارق هذه الدنيا، فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. فإذا أيقن بهذا الأمر بذل أوقاته ودقائقه ولحظاته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها. فهذه الدار إذا أيقن العبد أنها لا تعدل شيئا تركها خلف ظهره وأقبل على آخرته: ومالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها فتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تفانيها سريع زوالها، إذا أضحكت أبكت ومن رام وصلها غبي فيا سرع انقطاع وصالها. المؤمن يعيش في هذه الدنيا وهو يعلم كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أنت أيام، إذا مضى يوم مضى شيء من عمرك وأقبلت على آخرتك، كلما مضت ساعة أقبلت إلى أجلك وأقبلت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فيعمل المؤمن بطاعة الله عز وجل ويقبل على رضا الله سبحانه وتعالى. ونحن إخوتي في الله في موسم من أعظم المواسم وأفضل الليالي، وشهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه العشر الأواخر، يفتح الله عز وجل في هذا الشهر، في أول ليلة من هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة من هذه الليالي المباركة يعتقه الله عز وجل من النار، ومن اعتقه الله عز وجل من النار فيا سعادته ويا فرحه. هذا الشهر الذي وصفه الله عز وجل بأنه أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الذي قال عنه الله عز وجل كما في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. فإذا تكفل المولى سبحانه وتعالى بثواب الصائم وهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فما هو حال ثوابه وما هو حال إكرام الله عز وجل لهذا الصائم؟ هذا الصوم الذي خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الشهر الذي للصائم فيه فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذا أفطر سواء في يومه فرح بإتمام نعمة الصوم عليه، وإذا أفطر وأتم شهره فرح بنعمة إتمام الشهر، وإذا أقبل إلى ربه فرح بصيامه لما يراه من ثواب الصائمين. فالصائمون لهم باب خاص من أبواب الجنة يدخلون منه، باب الريان لا يدخل منه غير الصائمين. كفى بهذا كرامة ونعيما لأهل الصوم الذين حفظوا صيامهم وأدوه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغلوا أوقاتهم في طاعة الله وفي رضوان الله سبحانه وتعالى. دعونا ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة هذه الأمة وسيد الخلق، وأمرنا بالسير على هديه والاقتداء به. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فنبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر إذا دخل كان أجود الناس في جميع أبواب الجود والخير. وليس الجود هنا المقصود به الصدقة فقط، بل هو الجود في جميع أبواب الطاعات. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في بيان هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان، قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وانظروا إلى أنواع الجود. قال: يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة ما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام على أحد أقوال أهل العلم. فهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل هذا الشهر، كان أكثر الناس جودا بجميع أنواع العبادات والطاعات. ويتضاعف هذا الجود في هذا الشهر لأسباب، منها شرف الزمان ومضاعفة الأجر فيه. فالحسنة في هذا الشهر تتضاعف إذا كانت في بقية الأيام، تتضاعف إلى 10 إلى 700 ضعف، فإنها في رمضان أعظم من ذلك. خصوصا الصيام الذي قال الله عنه: إنه لي وأنا أجزي به. الأمر الثاني أن في هذا الشهر إعانة للصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فمن أعانهم على شيء من ذلك كان له أجرهم، فتتضاعف أجوره وحسناته. والأمر الثالث أن في هذا الشهر يجود الله عز وجل على عباده بالرحمات والمغفرة والعتق من النار، وفيه ليلة خير من ألف شهر. والأمر الرابع أن هذا الشهر يجمع بين الصيام وبين الصدقة، والجمع بينهما من موجبات الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها لشدة صفائها، يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ استمع واعمل حتى تكون من أهل هذه الغرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس قيام، وصلى بالليل والناس قيام. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وكذلك من الأسباب أن الجمع بين الصيام والصدقة من أعظم أسباب تكفير السيئات، ومن أعظم أسباب اتقاء النار والمباعدة عنها، خصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل، منها صلاة التراويح والقيام. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصيام فقال: الصيام جنة، أي وقاية للعبد من طرائق الشيطان وخطواته، ووقاية للعبد من الدخول في النار. جنة أحدكم من النار كجنته من القتال، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر الصدقة قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل كذلك يطفئ الخطيئة. لذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول هذه الكلمة العظيمة: صلوا في ظلمة الليل، صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. هكذا هم أهل الطاعة، وهكذا هم أهل الخير والباحثين عن الأجور والحسنات. وكذلك من أسباب مضاعفة الأجر في هذا الشهر حرص العبد على ذكر الله عز وجل، تلاوته للقرآن. ومن هذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن ويقرأ معه، وعرض عليه مرة في الشهر مرة، وفي العام الذي قبض عليه أو قبض فيه عرض عليه القرآن مرتين. فهذا كله دليل على أن هذا الشهر ينبغي أن يحرص فيه العبد على ذكر الله وعلى قراءة القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى في الليل يطيل القراءة في قيام رمضان، يطيل القراءة أكثر من غيره صلى معه مرة حذيفة رضي الله تعالى عنه في الليل، يقول حذيفة فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر على آية تخويف إلا وقف وسأل، فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فأذنه بالصلاة. ليله في الطاعة وفي القيام وفي قراءة القرآن. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أمر أبي بن كعب وتميما الداري بالصلاة في الناس في شهر رمضان، كان القارئ يقرأ بالمئتين في الركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قرب الفجر. كان بعض السلف من شدة حرصهم على طاعة الله في هذا الشهر وقراءة القرآن يختمون القرآن في قيامه، بعضهم يختمه في رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. فكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وفي غيرها، يختمونه في الصلاة ويختمونه في غيرها، وبعضهم كان له 10 ختمات كما ذكر عن الشافعي وأحمد وغيرهم. كان بعضهم يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، هذا الوقت وقت تلاوة للقرآن والصدقة وإطعام الناس. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، أي زاد في قراءة القرآن واجتهد فيه أكثر من اجتهاده في غيره. فالمؤمن يجمع في هذا الشهر بين جهادين عظيمين، جهاد وكلاهما جهاد للنفس، جهاد للنفس بالنهار في الصيام، وجهاد للنفس بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين وصبر عليهما وأداهما على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل بالإخلاص والاحتساب فإنهما يشفعان له يوم القيامة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة، أو الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة، ويقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه، فيشفعان تقبل شفاعتهما لأنه أدى حقهما في هذه الدنيا. وأما من لم يؤدي حقهما في هذه الدنيا وخصوصا في أوقات الطاعات والعبادات فضيع عمره وضيع أوقاته، فإنه هو الخاسر الأعظم. في الحديث يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان يا رب أنى لنا هذا؟ فيقول بتعليمي ولدكم القرآن، وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية، فإن منزلتك عند آخر آية. والعبد إذا قرأ القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى خشع قلبه وذلت جوارحه واستكان لربه وتحدرت دموعه، لا يقرأ القرآن يهذه كهذ الشعر، ولا يتأثر فيه، ولا يتدبر معانيه، بل يقرأه يتنبه ويتدبر لما يقول الله عز وجل، يحرك قلبه ومشاعره مع كلام الله سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. فالقرآن إما حجة لك أو عليك. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان. وجاء عن أبي هريرة لما نزلت قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ بكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم بكى معهم، فبكينا ببكائه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار من بكى من خشية الله، لا يلج النار من بكى من خشية الله. وهكذا هم أهل الصلاح، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تذكرون ما أعد الله لأهل الإيمان من الجنات، ويتذكرون ما أعد الله لأهل العصيان من النيران، فيرجعون إلى الله ويخافون. جاء عن إبراهيم بن الأشعث أنه سمع فضيل بن عياض يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد، وهو يبكي ويردد هذه الآية، يقول: ونبلو ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فجعل يقول وهو يبكي: ونبلو أخباركم، ويرددها: وتبلو أخبارنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، إنك إن بلوتنا إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. ويبكي لأنه يعلم، وكل منا وكل مؤمن يعلم بما قصر في حق الله عز وجل، وبما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى، يعرف تقصيره فيندم على ذلك. وإذا تدبر العبد أن الله سبحانه وتعالى عنده كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، كل ما يعمله يجده أمامه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل ما تعمله تجده أمامك. كان بعض السلف إذا قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في العرض، حين يعرض الله عز وجل على العبد أعماله ومعاصيه، قال يبكي، تذكر هذا الحديث فيبكي، لأنه يعلم أنه حتى المعاصي التي تاب منها تعرض عليه يوم القيامة، فهو إما أن يحاسب عليها، فإن حوسب من نوقش الحساب عذب، وإما أن يكون من أهل التوبة وقبل الله توبته، إنها تعرض عليه أعماله. فيقول الله عز وجل له: يا عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. قال أتذكر ذنب كذا وكذا؟ قال نعم يا رب أتذكر ذنب كذا وكذا. فيقول الله عز وجل يظهر رحمته وفضله على عبده التائب فيقول له إني قد غفرتها لك، فيفرح هذا العبد بعد أن عرضت عليه سيئاته فيقول يا رب وذنب كذا وذنب كذا. لما رأى رحمة الله وسعت كل شيء بدأ هو بنفسه يذكر ذنب كذا كذا. فما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل في كل ليلة وفي كل نهار يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لذلك هذا الشهر وهذا الوقت ينبغي على العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزن عمله قبل أن يوزن، فيستغله في الرجوع إلى الله. السلف كانوا يستغلون مواسم الخير في التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، والله عز وجل يحب التائبين، يحب الأوابين والرجاعين إليه. إذا كان ربنا الغني عن عباده وعن أعمالهم وعن طاعاتهم ينزل في كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يعرض ربنا علينا هذا العرض العظيم والناس غافلون، يعرض علينا وهو الغني عنا وعن طاعاتنا ولا تضره معاصينا وسيئاتنا، وينادي عباده ويطلب منهم الرجوع والتوبة والأوبة. بل الله سبحانه وتعالى لعظم رحمته وسعتها يفرح بتوبة العبد إذا تاب. قال لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم أضاع راحلته بثلاث وعليها زاده وطعامه وشرابه. رجل أضاع راحلته وطعامه في صحراء خالية جرداء فاستسلم تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فلما فتح عينيه فإذا ناقته وطعامه وشرابه رجع إليه وهي عند رأسه، ففرح هذا الرجل فرحا شديدا، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبتنا وتوبة عبيده من فرح هذا الرجل برجوع الحياة إليه، ولله المثل الأعلى. كل هذا يحثنا الله عز وجل على الرجوع والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا الشهر حين تكون القلوب مقبلة على الله وخاشعة ينبغي علينا أن نستغلها ونتذكر ما عملناه من المعاصي، فنرجع ونستغفر ونتوب ونعزم على عدم العودة، على عدم الرجوع، ونندم على ما فرطنا في حق الله. عند ذلك تقبل التوبة وتبدل السيئات إلى حسنات. بل لا يهلك على الله إلا هالك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فرص النجاح وفرص الفلاح كثيرة، ورحمة الله سبقت غضبه، كما جاء في الحديث أن العبد إذا عمل الحسنة كتبت له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بالحسنة كتبت له حسنة، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إذا تركها خوفا من الله، وإذا فعل السيئة كتبت له سيئة واحدة. فما نسبة النجاح هنا في مقابل نسبة الخسران؟ سيئة، الحسنة عشرة إلى أضعاف كثيرة، الهم بها حسنة، ترك السيئة حسنة، وإذا فعلت سيئة كتبت واحدة، ومع هذا يهلك كثير من الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر الحديث: ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك، وإنك لتعجب من كثرة الهالكين وقلة الناجين. لذلك يقول أهل العلم: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، لأن الهلك كثر، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فينبغي على العبد أن يجعل هذا الشهر كما كان حال السلف فيه من تلاوة للقرآن واحتساب للأجر في الصيام والصدقة والإحسان إلى الجيران والأقارب وصلة الأرحام وتفطير الصائمين وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والجلوس في المساجد والاعتكاف، أيضا كما سيأتي في العشر الأواخر أو العشرين تكف، وهو التفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجد الله، وكذلك يجتهد في العشر الأواخر ويتحرى ليلة القدر ولا يفوت منها ليلة، فإن ذلك يكون إذا أخلص النية لله عز وجل ممن حاز الأجور العظيمة والثواب الجليل من الله سبحانه وتعالى. فلا يكن يا إخوة يوم صومنا كيوم فطرنا، لا كما قال جابر رحمه الله رضي الله تعالى عنه: لا يكن يوم صوم أحدكم كيوم فطره، ولا يكن حظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صيامه الجوع والعطش، ولا من قيامه السهر والتعب. ينبغي أن يخلص لله عز وجل ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا عمل الطاعة يحاول أن يسرها قدر الإمكان ولا يعلمها إلا الله عز وجل، إلا إن كانت هناك مصلحة في إعلانها من الدعوة إليها وحث غيره عليها. لأن كثيرا ممن يعمل الصالحات يفسد عمله بريائه، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: إن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه فيكتب في العلانية، ثم لا يزال الشيطان به حتى يحب أن يحمد فينسخ من العلانية فيثبت عمله في الرياء. الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حثنا عليه الصلاة والسلام في القيام وفي الصيام: من قام رمضان، وأيضا في رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا حصل له الثواب غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئسة البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كنت ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة، فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هذه إخوتي في الله تذكرة لي ولكم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، ذكر بها نفسي أولا وذكركم بها ثانيا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعات وأهل القربات وأهل الحسنات، ونسأله عز وجل أن يكفر عنا السيئات وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وعتق لنا من النيران، ونسأله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر وأن يكرمنا بها وأن يغفر لنا بها وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه جواد كريم، وجزاكم الله خير.